وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل، رواه البخاري. فهذا مثل ما ذكرنا في الذي قبله، عسب الفحل إما المقصود ماؤه منيه أو ذات الإنزاء، وكل هذا أمر لا يستطيع الإنسان يتحكم فيه، فبأي حق تأخذ مقابل أمر قد يحصل وقد لا يحصل؟ وأمر أيضا من وجه آخر لا يضر صاحب الفحل، لا يضره شيء إذا تكفل الطرف الآخر بالإعلاف ومؤونة النقل والتحميل وما إلى ذلك.